السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول وبالله تعالى التوفيق، أذكر في هذه الدقائق بشيء من فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لدرء ودفع ما يتهم به الشيعة أهل السنة من أنهم يناصبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء وكذبوا في ادعائهم. فنشهد الله على حبنا لآل بيت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تقدير نحبهم كل المحبة، وكيف لا وهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في السائرين على نهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس الذين حادوا عن طريقته وبدلوا سنته وغيروها وحرفوها، ليس الذين سالوا الأموات أن يكشفوا عنهم الضر أو يجلبوا لهم النفع، كلا وحاشا. فساحة آل البيت، آل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بريئة من كل هذه الطرهات، من كل هذه الوثنيات التي يفعلها هؤلاء المتخوضون، هؤلاء المتهوكون من الشيعة وأضربهم، الذين يطوفون بالبيت ويقولون سائلين داعين راجين: يا علي، يا فاطمة، يا حسن، يا حسين. لا والله أبدا ما يرضى علي أن يدعى من دون الله، ولا رضيت فاطمة أبدا أن تدعى من دون الله، ولا رضي بذلك الحسن والحسين. وأن لهم الرضا بذلك، وهم الذين حاربوا الشرك وأهل الشرك، وأبوهم المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث لحرب هذه الوثنيات وهذه الشركيات وتلك الضلالات. فقد طفق النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة ويطعن الأصنام التي نصبت حولها صنما صنما، قائلا: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فرسولنا لم يكن أبدا يرضيه أن يسأل سائل شخصا غير الله عز وجل، كما يفعل هؤلاء الشيعة الوثنيون الذين يطوفون قائلين: يا علي، يا حسن، يا حسين، يا فاطمة، يسألونهم المدد. كلا، فلن ينتفع أحد من هؤلاء بآل بيت الرسول، بل آل بيت الرسول من هؤلاء براء، آل بيت الرسول من هؤلاء براء. وكما لا يخفى عليكم أن قوما غالوا في آل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، غالوا في علي رضي الله تعالى عنه، وادعوا أن عليا إله، ادعوا أن عليا إله، فحارب ذلك علي أشد الحرب رضي الله عنه، بل وخد لهم الأخاديد وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها، قذفهم في هذه النيران لما لم يتراجعوا عن تأليه. وفي بعض الروايات بسند فيه مقال خفيف أن عليا قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي لما رأيت الأمر قد استفحل وعظم من هؤلاء المغالين في محبته، والذين زعموا أنه إله خد الأخاديد وأضرم فيها النيران وأوقد النيران وقذفهم فيها. فلما رأى فريق منهم ذلك ازداد ضلالا إلى ضلاله، وقال لعلي أشهد أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأفيئوا وارجعوا عن غيكم أيها الشيعة الوثنيون الذين تسألون غير الله وتدعون غير الله لكشف الضر أو لجلب النفع. لا يليق بكم وأنتم تطوفون حول البيت أن تسألوا أحدا غير الله، فتحبطوا أعمالكم، تحبطوا طوافكم، تحبطوا سعيكم بسؤالكم الأموات من دون الله. قال تعالى: ما قد سمعتم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أما علي رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح الجنان، ذلكم المبشر بالجنة، ذلكم أول من أسلم من الصبيان، علي رضي الله عنه الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما قال النبي يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فاستشرف لها أناس كل يريد الراية، كل يريد أن يدخل في عداد من يحبهم الله ورسوله ويكون هو المجتبى المختار من بين هؤلاء الصحب الكرام. يقول عمر: ما استشرفت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم. ثم لما قال النبي ذلك تقدم رجل فقال: أعطنيها يا رسول الله، ومد يده فقال النبي: أمط، أي أمط يدك. فتقدم آخر فقال: أنا يا رسول الله، فقال النبي: أمط، أي أمط يدك. ثم قال: لا والله لأعطينها رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يفر. ثم قال: أين علي؟ قالوا: إنه أرمد يا رسول الله، أي مصاب برمد في عينيه. فأرسل إليه فبزق في عينيه فبرئ بإذن الله وأعطاه الراية، ففتح الله على يديه رضي الله تعالى عنه. فثبت بالنص في شأن علي أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال أيضا لما أراد الذهاب إلى تبوك وأراد أن يستخلف عليا على المدينة، فتكلم بعض أهل النفاق وقالوا: استثقل النبي عليا. فجاء علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان، أي تتركني مع النساء والصبيان في المدينة؟ فقال عليه الصلاة والسلام رافعا الضرر والشك عن علي: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذا الصحابي الكريم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكما تقدم فإن النبي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال: علي مني وأنا منه. والأحاديث في فضله كثيرة جدا. كان مع أبي بكر في غزوة بدر يقاتل رضي الله عنه، فقال النبي له ولأبي بكر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال؟ علي يقول رضي الله عنه: في نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نزلت في هذان خصمان اختصموا في ربهم، أنا وحمزة وعبيدة بن الحارث في مقابل أئمة الكفر، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. نزل في هؤلاء المتبارزين يوم بدر قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. لذا كان علي يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أي لفصل القضاء، يعني نفسه مع حمزة مع عبيدة بن الحارث في صف، والآخرون أهل الكفر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في طرف آخر، يقضى بين هؤلاء جميعا يوم القيامة. الحاصل أن عليا أحد العشرة المبشرين بالجنة، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، رابع الخلفاء الراشدين مبشر بالجنة كما قد سمعتم. أما عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فتلك المحبة الشرعية، والبغض في المقابل. فالذي يحب عليا لكونه ناصر رسول الله وبادر بالإسلام وبارز يوم بدر وقتل عمرو بن ود العامري يوم الأحزاب إلى غير ذلك من الفضائل التي وردت عن علي، الذي يحبه لهذه المعاني مؤمن، والذي يبغضه لهذه المعاني منافق. أما الذي بينه وبين علي شيء من أمر الدنيا فحزن من علي من أجل ذلك، فليس بداخل أبدا في هذا الوعيد. قد كان بين علي والزبير بعض ما يكون بين البشر، والزبير حواري الرسول عليه الصلاة والسلام ومبشر بالجنة كذلك. وكذلك طلحة بن عبيد الله كان بينه وبين علي رضي الله عنهما بعض ما يكون بين البشر، ولكن هذا لا ينتظمه الحديث. فطلحة أيضا مبشر بالجنة رضي الله عنه، وطلحة ممن قضى نحبه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال عليه الصلاة والسلام: طلحة ممن قضى نحبه. فهذه بعض الفضائل لعلي رضي الله تعالى عنه، نحبه نجله نوقره، وكيف لا، هو ختن رسول الله زوج ابنته، وهو أول من أسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، ورجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، نحبه ونجله، ننزله المنزلة التي أنزله الله إياها وأنزله إياها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام من غير غلو. فعلي يقول: هلك في رجلان، هلك في رجلان، رجل بالغ في محبته إلى أن أخرجه إلى غير حيز العبودية وادعى أنه ربا، وفريق آخر انتقصوه وازدروه ونالوا منه، ونحن ولله الحمد أمة وسط، نقر لهذا الصحابي الجليل بما أمرنا الله به، بما أمرنا به رسوله محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود بإذن الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول وبالله تعالى التوفيق، أذكر في هذه الدقائق بشيء من فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لدرء ودفع ما يتهم به الشيعة أهل السنة من أنهم يناصبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء وكذبوا في ادعائهم. فنشهد الله على حبنا لآل بيت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل ونقر لهم بكل فضل وكل معروف وكل جميل. فلقد قال أبو بكر: ارقبوا محمدا في أهل بيته. أقول: أما عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فهي سيدة نساء أهل الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. وبارك فضيلة الشيخ. اللهم لك الحمد. بالله عليك ادعي لي بالزوجة الصالحة والهداية. الله يرزقك. بعد إذن حضرتك كان لي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: إن في شيخ يقول إن التوبة لا ترجع للشخص ما به من نعم، واستدل على ذلك إن سيدنا آدم لما تاب ما رجعلوش النعم اللي كان فيها وهي الجنة. السؤال الثاني: كيف يكون استواء الصف؟ هل استواء الصف بالكتف والقدمين مع بعض ولا الكتف بس؟ لأن في ناس كتير جدا ما بترضاش يبقى القدم في القدم، بيقولوا لا هو المقصود باستواء الصف الكتف في الكتف. السؤال الثالث: موضوع الرؤية الشرعية، هل هي محددة مرة أو مرتين ولا هي حسب موضوع الارتياح؟ وجزاكم الله خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قول من قال إن التوبة لا ترجع النعم التي سلبت من الشخص، ويستدل بأن آدم عليه السلام لما تاب ما رجع إلى النعمة التي فيها وهي الجنة بل باقي في الأرض، فهذا الاستدلال ليس في محله وليس في موضعه، فإن آدم عليه السلام وإنزاله إلى الأرض أمر مقدر ولا بد من نفاذه. أما كون التوبة قد ترجع إلى الشخص النعمة التي سلبت بل أفضل من النعمة التي سلبت فهذا وارد. وسليمان عليه السلام لما شغل بالصافنات الجهاد عن صلاة العصر كما قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس بالحجاب، ردوها علي، أي ردوا علي الخيل فردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال تعالى بعد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي رزق بنعمة أعظم من الصافنات الجياد، وهي الريح التي سخرت له تجري بأمره أحيانا عاصفة إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وأحيانا لينة رخاء حيث أصاب. فمن أذنب وتاب من الذنب وقد سلبت منه نعمة بسبب الذنب، فربي قادر على أن يأتيه بنعمة هي أعظم، على حسب نيته وتوجهه. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نال بعضهم ما ناله يوم أحد، ولكن فتحت عليهم بعد الفتوحات. فهذا القائل لا ينبغي أن يقول مثل هذه المقولة، فإنها قد تورث تقنيطا من رحمة الله عز وجل. فالتائب من الذنب قد يعوض بنعيم أفضل مما كان فيه. وكما سلف لا يستدل بقصة آدم عليه السلام لأنه أمر مقدر. أما استواء الصفوف فقد قال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب أخيه أو بمنكب صاحبه، يعني في الصلاة، وقدمه بقدمه. أما عن الرؤية الشرعية للمخطوبة فالذي يحدث الآن بعيد كثيرا عما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه، فلم يكن آنذاك بذاك الطول الممل في الخطوبة. تجلس المخطوبة في هذه الأزمنة ساعات وساعات مع الخاطب، ولا يقنع بالساعات أول يوم، بل يأتي اليوم التالي والأسبوع الذي بعده ساعات طويلة مع المخطوبة، فكل هذا لم يكن معهودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رخص له أن ينظر إليها حتى تدوم المعاشرة. فكانت المرأة تدخل تكشف عن وجهها ثم تنصرف، أما بهذا الطول الممل الذي يخدش الحياء ويخرجنا بعيدا عن الناجي القويم ناجي الصحب الكرام زمن النبي عليه الصلاة والسلام فأراه غير محمود والله أعلم. فالآن لا يقنع الشباب بأن يرى الفتاة المخطوبة، إنما بعضهم يجلس ويقول أناقشها، أناقش أفكارها، كم تصلي من الليل، كم تصوم من الشهر، ويا الأخرى بهذه المناقشات المملة التي تخدش الحياء. فلم يكن ذلك فيما علمت بالموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأوامر بالنظر أوامر مجملة انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أتت المخطوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصعد النظر وصوبه ثم سكت الحديث، فكانت الأمور تجري على هذا اليسر. ولما دخلت جويرية بنت الحارث على النبي عليه الصلاة والسلام ورآها كانت جاءت تطلب أن يقضي عنها شيئا من مكاتبتها، قال أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك، قالت نعم يا رسول الله، قال قد وفقت. فكانت الأمور تمشي على السهولة واليسر. أما هذا التعقيد والذي أحيانا يطول ويدعي فيه الشاب أنه يتعرف على الفتاة، يجلس يستلذ بصوتها شهورا طويلة وفي النهاية ينصرف ولا شيء، فهذا خدش للحياء ولم يكن وفق ما عليه الرسول وأصحاب الرسول والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ أنا آسف إن أنا بتكلم على الهوى، بس أنا عايز أتكلم على حضرتك على كم نقطة كده، يا ريت حضرتك بس تسمعني فيهم بعد إذنك. أرجو أن تؤجز، بارك الله فيك. أنا حضرتك والدي ووالدتي متوفيين، والدي متوفي من 4 سنين، والدتي متوفية 15/7 اللي فات، وأنا المفروض إن أنا ليا 4 إخوات، بس للأسف هم يعني ما يعتبروش إخوات بعد إذن حضرتك، لأن أنا شبه إن هم يعني كان في مبلغ من المال لا تطعن فيهم، أرجوك لا تطعن في إخوانك على الهواء، كلمني في الهاتف بيني وبينك. أما إخوانك إذا كنت ستتناولهم بمكروه فليس المجال وليس الموقف ولا المقام يسمح أن تطعن في إخوانك بشيء. إن كانت المقولة التي سترد فيها فتوى إن شاء الله نستعين بالله عليها، إن كان فيها طعن في عرض أحد رجاء. أنا مش بطعن في إخواتي يا شيخ، أنا خشيت من هذا، خشيت من هذا، فتفضل هات ما عندك. يعني أنا مش الطعن حضرتك، أنت متخيل إن هم يعني إخواتي سايبيني بقالي 40 يوم موجود في الشارع ومش راضيين حتى إن هم يتكلموا ما بيني وما بينهم؟ يعني انا اعرف ان في ديننا في تسامح، لا شك انه لا شك ان هناك تسامح، لكن فين صيغه السؤال؟ ان هم بقالي 40 يوم انا قاعد في الشارع وهم قاعدين في بيوتهم ومفيش اي حد راضي ان هو يتكلم ما بيني وما بينه. باذن الله ان شاء الله لعلك تتصل بي في الهاتف نسعى لحل المشكله ان شاء الله. ممكن اعرف رقم حضرتك او ممكن يكون يدوني؟ نعم خذ. نعم نعم ان شاء الله خذ منهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبتك الله وجعل هذا حجة لك لا عليك إن شاء الله ورفع من قلبك. اللهم آمين وإياكم السمين والسلام. أنا عندي بس بعض الأسئلة. نعم. أحيانا وأنا أصلي أسمع كان أي حد من جنبي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل لي أن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء صلاتي؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أحيانا وأنا ساجدة أنسى، هل أنا سجدت ركعتين أم 3؟ هل علي بعد انقضاء الصلاة ركعتين سهو أو ماذا أفعل؟ السؤال الثالث، أنا أسفل الإطالة، أنا يعني أحاول أن أبحث وأقرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتبع وأكون في خطاه، فهل لي أن أتخذ مذهب معينا؟ وإذا لم أتخذ هل علي إثم في ذلك؟ تقصدي مذهبا فقهيا؟ مذهب فقهيا مثلا، يعني أرى هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة وهذا على مذهب الإمام ابن حنبل وهذا وهكذا، هل لي أن أتخذ مذهب معينا؟ وإذا لم أتخذ مذهب معينا علي اسم في هذه الحالة؟ هل من سؤال آخر؟ شكرا وربنا يا رب يجعلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عن الصلاة على رسول الله، إذا سمعنا ذكره ونحن نصلي فلا أحفظ فيها شيئا مأسورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أقوال علماء. فمن العلماء من جوز استدلالا بعمومات، فمن تلك أن النبي كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وآية فيها ذكر، وآية فيها سؤال سأل، وآية فيها عذاب تعوذ. من العلماء من استدل بذلك وأطرد القول، فقال وإذا سمعنا الصلاة على النبي صلينا عليه. واستدل هذا القائل بأن عليا رضي الله عنه مر به رجل من الخوارج، والخوارج كانوا يكفرون عليا، فقال الخارجي لعلي: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي صلي أو لا تصلي فإن أمرك كما ذكر. فهذا الخارجي، فتلا علي في الرد عليه في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبعض العلماء استدل بهذا على جواز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الشخص ذكره، وكذا استدل بالعموم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وكذا ورد أن عمر رضي الله عنه جاء متأخرا عن صلاة العشاء، فتقدم عبد الله بن السائب فصلى بالناس، فقرأ من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوت ويصلي خلف عبد الله: أشهد أشهد. فاستدل البعض بهذه الأشياء على جواز الصلاة على النبي أثناء الصلاة، وبعض أهل العلم قالوا لما لم يرد لنا نص عن النبي بالتجويز تجويز ذلك امتنعنا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي بعض الأسئلة يا شيخ. أما السؤال الأول: ما قولكم في من يحتج بخروج الصحابيات في الغزوات لمداوات الجرحى على جواز ذهاب النساء إلى الأطباء الرجال مع وجود الطبيبة المسلمة؟ ونرجو تفصيل. السؤال الثاني: عندنا رجل تعرف الناس على أنه شيخ أو عالم، وهذا الرجل لا يرد أحدا يستفتيه خائبا. فمثلا جاء رجل طلق زوجته 3 طلقات في 3 مجالس مختلفة، فعاد المرأة إلى زوجها مقابل مبلغ مادي، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟ والسؤال الثالث: هل يجوز للمعلم أخذ هدية من الطلاب وذلك بمناسبة ما يسمى بعيد المعلم؟ ونرجو منك الدعاء، وجزاك الله خيرا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة للإجابة على أسئلة الأخت المتقدمة أنها تنسى كم سجدت، هل سجدتين أم 3؟ إذا كان ذلك فابني على ما استيقنتي، ابني على الأقل واسجدي 2 سجدة بعد التسليم بارك الله فيك، أو قبل التسليم أيضا لا مانع بارك الله فيك. أما عن اتخاذ مذهب معين حنبلي أو حنفي أو مالكي أو شافعي، فلم أقف على نص ملزم من الكتاب والسنة يلزم باتباع مذهب معين، إنما الذي ألزمنا به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع الدليل من الكتاب أو من السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إن المذهب الفقهي ليس بمعصوم، فكم من مسألة كان الصواب فيها مع الشافعي، وكم من مسألة أخرى كان الصواب فيها مع مالك، وكم من مسألة ثالثة كان الصواب فيها مع أحمد، وكم من رابعة كان الصواب فيها مع أبي حنيفة رحمهم الله. فالذي يلزمنا أن نتبع الدليل الوارد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الاستدلال بخروج الصحابيات للغزوات فكان هذا أمر أحيانا تدعو إليه الضرورة لمداواة الجرحى عند الاضطرار. أما عند غير حالات الاضطرار فالمرأة تقر في بيتها، والنبي قد قال لعائشة: نرى الجهاد أفضل، لما سألت قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. فالحاصل أن المرأة تقر في بيتها، وخير جهادها الحج والعمرة، لكن إذا دعت حاجة المسلمين إلى مثل ذلك كانت الضرورة مقدرة بقدرها والله أعلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، الحديث. فلا تذهب المرأة للطبيب الرجل لمداوتها إلا عند فقدان الطبيبة وعند حالات الاضطرار والله أعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بارك الله فيكم. أما عن هذا الرجل الذي زعمت أيها السائل أنه يأخذ أموالا من الناس مقابل تحليل الحرام، فإن ثبت ذلك ولا أخاله ثابتا بالتوصيف الذي ذكرت، إن ثبت ذلك فاجتهد في أن تبحث عن إمام صالح تصلي خلفه. أما إذا لم تجد إماما تصلي خلفه إلا هذا الإمام فتكون ضرورة، وإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأنا أظن أنه متأول، لأننا الحمد لله في زمن بعيد الآن لم يعد أحد يجرؤ على أن يتقاضى أموالا مقابل أن يحل الحرام إلا من أعمى الله بصائرهم، والحمد لله قليل ما هم. أما عن عيد المعلمين أو عيد المعلم فذاك عيد باطل لا يعلم له أصل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فليس في شرعتنا إلا عيدان الفطر والأضحى، وعيد آخر باعتبار التجمع فيه وعوده كل أسبوع ويوم الجمعة. لا يخفى عليك أن الذي يشرع الأعياد هو الله، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم الفطر والأضحى، فهما وراء ذلك من أعياد فتلك باطلة، فلا عيد ميلاد ولا عيد أم ولا أسرة ولا عيد تحرير ولا عيد نصر ولا غير ذلك من الأعياد، فكل ذلك ينبغي أن يمنع، وينبغي أن نحيي شرعتنا ولا نقلد الغرب الكافر، لا نقلد الغرب الكافر. وفيما ذكر غنية والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم نقل الميت من قبر القبر علما بأنه مثلا دفن خطأ في مقابر النساء؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيجوز نقل الميت من قبر إلى قبر شريطة أن لا يمتهن الميت. يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر بلا امتهان للميت. أما الدليل على الجواز فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أحد أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وكان يقول: قدموا أكثرهم قرآنا. قال جابر بن عبد الله: وبعد ذلك لم تطب نفسي أن يدفن رجل مع أبي، فأتيت إلى أبي بعد شهر أي من إخباره فاستخرجته فدفنته يعني في قبر آخر مستقل. فعلى ذلك يجوز نقل شخص لعلة من العلل من قبر إلى قبر آخر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. متعك الله بالصحة والعافية فيما يرضي الله. وإياك والسامعين والسامعين. لا إله إلا الله. أنا عندي كذا سؤال. أنا كنت بعت لحضرتك رسالتين على الموبايل بتاع حضرتك، وحضرتك رنت علي الصبح الساعة 7، بس ما علينا من ده. أنا عندي مسألة خاصة مش عايزة أقولها على الهواء، وفي كذا مسألة لأخوات لي مأمنين إن أقولها لحضرتك. هقول لحضرتك أول واحدة دلوقتي بتاعتي أنا. مثلا أنا صليت المغرب وأنا يعني متيقنة أن أنا زدت مثلا ركعة، وفاكرة أن أنا هتشهد يعني هعمل ركعتين السجود السهو يعني سجدتين السهو، فنسيت. أول ما طلعت من الصلاة وأنا طالعة من غرفتي على طول افتكرتهم، نزلت على طول لله سجدة سجدتين بس، وقلت التشهد برضو. هو مش ممكنش بقوله دايما بس أنا حسيت أني لازم أقوله. مش عارفة بقى يعني أعيد أو لا، وإن شاء الله يمكن أعيد. اللهم صل على سيدنا محمد. ده أول سؤال. في سؤال تاني، في سيدة مسنة تزوجت راجل من 9 سنين، راجل مسن برضو، وبعدين الراجل ده زمال كتير يعني، فتوفى، فأولاده قالوا لها تطلع من الشقة. فهي طبعا قالت لهم لا ما اطلعش من الشقة. هي ما عندهاش أولاد منه، هو كان مسن وهي متجوزة وهي مسنة برضو، فقالت لهم لا ما اطلعش من الشقة، اروح فين؟ أنا سبت شقتي من غير ما أخد فلوس ولا كده، حتى أصحابي قالوا لها خدي فلوس، قالت لهم لا لا خلاص أنا ربنا وسع عليا وكده. فالراجل ده زمال كتير، المهم هم قالوا لها يدوا لها حوالي 60 أو 65 ألف جنيه. هي في الأصل ممكن تقعد في الشقة، مفروض إنها تقعد في الشقة وتاخد أكتر من كده، لأن الراجل عنده فلوس في بنوك كتير. فحاليا هي رفعت قضية، قالت لا أو كده، وولاد أصحاب الخير رفعوا لها قضية وقالوا لها خليك في شقتك، لكن هي مش أمنة على نفسها في المكان ده، في نفس العمارة اللي فيها ولاد الراجل. فمش عارفة هي تعمل إيه يعني، ده تصرف صح ولا تاخد اللي هم قالوا لها عليه وتمشي اتقاء لشرهم وتحتسب. نعم فيهم السؤال، انتهيتي؟ ايوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت سألت سؤالا أنها صلت المغرب وتشككت في عدد السجدات أو عدد الركعات، ثم أدمرت أن تسجد السهو ونسيت سجود السهو، فقامت إلى الباب ثم ذكرت أنها لم تسجد السهو، فرجعت وسجدت السهو وتشهدت. فقول أما سجودك السهو فحسن، فالفاصل قريب، إنما هي خطوات، الفاصل قريب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد صلى صلاة الرباعية ركعتين، أعني يسلم من ركعتين، فتكلم الناس وقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنسى لم تقصر، قال بلى قد حدث شيء من ذلك. فقال النبي لأصحابه أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فسجد سجدتين، أعني أن الفاصل ما زال قريبا، فكان يلزمك أن تسجدي للسجدتين نساه ولا تأتي بتشهد. أما وقد كان وأتيت بالتشهد فالصلاة صحيحة أيضا، ليست بباطلة ولا تلزمك إعادة. عرضا الأخت كأنها كادت أن تنسى السؤال الثاني فقالت اللهم صل على محمد عارضا، فذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند النسيان لا أعلم له مستندا من الكتاب ومن السنة، بل وقد يستدل بالعموم واذكر ربك إذا نسيت على أننا نذكر الله، أما الصلاة على النبي فلا أعلمها وردة عند النسيان والله أعلم. هذا وإن كان من العلماء من يقول واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها ولا بعد سنة، أعني إذا قلت سأسافر غدا ونسيت أن أقول إن شاء الله ثم ذكرت بعد أني لم أقلها قلتها ولو بعد حين والله أعلم. أما المسألة التي ذكرتيها فلك شرعا ثمن تركت زوجك الذي مات، فلك أن تطالبي بثمن التركة، ولك أن تتجاوزي وأن تصفحي، لكن حقك ثمن التركة، لك أن تأخذي هذا الثمن ولك أن تتجاوزي عن البعض، هذا لك وذاك لك. أما كونك غير آمنة على نفسك فتلك مسألة تقدرينها ويمكنك الاستعانة بعصباتك أو بأهل الفضل والصلاح لفض هذا النزاع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة. نعم. سجدة التلاوة لها تسليم وهل يجب لها الوضوء ولا لا؟ والسؤال الثاني صيغة الاستغفار للمتوفي أقول له إيه؟ ماذا أقول يعني؟ ولو أنا عندي حمل طفلة صغيرة وأنا على الوضوء وتبولت فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ جزاك الله خير. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسجود التلاوة عند الجمهور يلزمه وضوء قاسوه على الصلاة، هذا رأي الجمهور. ومن علماء الحديث فئة قالت لا يلزم له وضوء، مستندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم حتى بلغ كلا لا تطعه واسجد أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام سجد وسجد كل من معه من الإنس والجن من المشركين والمسلمين. قال القائل ويبعد أن يكون كلهم على وضوء، فهذه مستند وهذا مستند القائلين بأن سجدة التلاوة لا يلزمها وضوء، والجمهور قاسوها على الصلاة فالوجهان قائمان، أما التسليم فلا أعلم لها تسليما والله أعلم، ولكن إن كان فالسجدة ليست بباطلة، لكن لا أحفظ دليلا على التسليم منها والله أعلم ذلك. أما صيغة الاستغفار للمتقدمين أقول رب اغفر لفلان وفلان أو رب اغفر لي ولفلان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فتسأل الله المغفرة له والله أعلم. أما إذا كنت تحملين طفلة وبالت، إذا كانت لها حفاظات تلك التي يقال عليها البامبرز بلغة العجم والحفاظات، فإن كانت لها حفاظات ولم يتسرب بول إلى ثوبك فالصلاة صحيحة. أما إذا تسرب البول إلى الثياب وأنت تصلين، فإذا كان بالإمكان نزعها بلا تكشف نزعتيها، وإلا فالصلاة صحيحة كذلك، لأنه رغما عنك بعد دخولك في الصلاة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ عندي سؤالين من فضلك. تفضلي. أول سؤال، لو أنا بعمل في دار لتحفيظ القرآن محفظة، يعني إحدى الطالبات يعني أحضرت لي هدية لأنها بتحبني يعني وكده، ولا تقصد بالهدية دي أي منفعة يعني من إعطائها لي، هل يجوز إن أنا أقبلها؟ السؤال الثاني، إيه هي الضابط الشرعية بالنسبة للمرأة اللي طلبها للعلم؟ يعني مثلا بعض الأخوات بيقرأوا على مشايخ يتعلموا القراءات عشان يتوسعوا في العلم ده أو يعلوا السند بتاعهم، فعايز أعرف ده يعني يجوز أو لا يجوز. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قبول المعلمين للهدية فلا ينبغي أن يفعل، لأنه يؤول إلى رشوة وإلى فساد، وهذا وإن كان في أول الأمر تكون النوايا أحيانا حسنة إلا أن النفس تتمرن على ذلك، فالأولى ألا يقبل المعلم الهدية من الطلاب، لأن هذا يؤول بعد إلى الحيود عن الحق إلى إكرام هذا الطالب إكراما أكثر من غيره، وإن تماسكنا في أول الأمر فإن النفس جبلت على حب من أهدى لها، فأرجو أن تتورعي عن ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم، إلا في حالات ضيقة في أضيق الحدود، إذا كان ولي الأمر الذي أهدى الهدية جاهلا وقد يفهم الأمور على غير وجهها فتلك أحيانا ضرورات تقدر بقدرها، ولا فالمعلم ينبغي أن يكون عفيفا نزيها عما في أيدي الطلبة، لا تمتد عينه إلى شيء مما في أيديهم، وهذا أسلم له في دينه وأحوط له في دينه حتى يقول كلمة الحق، حتى ينصف بين الطلاب في المعاملات، حتى يعطي الطالب الدرجة التي يستحقها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما الضوابط الشرعية لتعلم العلم فهو اتقاء الشر والفساد، اتقاء الفتنة إذا كانت ثم فتنة، اتقاء الخلوة برجل أجنبي إذا كانت هناك خلوة برجل أجنبي، اتقاء السفر بلا محرم إذا كان هناك سفر بلا محرم، اتقاء الخضوع بالقول الذي يجر إلى الشر والفساد والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخي عندي سؤالين ورجاء، أما عن الرجاء فأرجو الدعاء لأمي ولابني ولي ولكم مثلي. وإياكم وإياهم والمسلمين والمسلمات. أما عن السؤال الأول فهل أنا الحمد لله ملتزمة مستقيمة أو صالحة؟ مستقيمة أفضل الحمد لله. قولي كلمة مستقيمة أفضل من ملتزمة. مستقيمة إن شاء الله. تفضل. هل صبغة الشعر حرام ليا؟ ليست بحرام. طيب السؤال، إلا إذا كنت تدلسي بها على خاطب أو كنت تتبرجي بها لأجانب. أنا لسه بقول لحضرتك الدعاء لابني فأنا مش هدلس بها على خاطب. لا أنا أتكلم يعني من ناحية لا السؤال الثاني ناحية عامة يعني. الله يجزيك خير. السؤال الثاني، هل قيام الليل 11 ركعة 11 ركعة ركعتين ركعتين والركعة الأخيرة وتر، أم صلاة العشاء اللي هي 4 ركعات وركعتين سنة ثم ركعتين شفع وواحدة وتر هكذا قيام الليل؟ لا، 11 ركعة خلاف صلاة العشاء ونافلة العشاء، يعني 11 ركعة منفصلين. أي نعم، ركعتين نعم. ركعتين ثم ركعة أخرانية وتر. العشاء وسنتها بعيدتان عن هذا. طيب سؤال آخر، يعني هل النافلة لا يشترط لها اتجاه القبلة؟ لا، في السفر، في السفر فقط على الراحلة، على الراحلة. طيب يعني إذا كنت تركبين سيارة والسيارة تمشي وأنت مسافرة، يجوز لك أن تصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك. طب سؤال أخير يا شيخ، أنا أصلي الحمد لله، أنا يعني غير مريضة، لكن أصلي السنن وأنا جالسة فقط بس عند السجود، هل هذا حرام؟ وجزاكم الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيجوز للشخص المستطيع القادر أن يصلي النافلة وهو جالس، لكن صلاته وهو جالس على النصف من أجر القائم، أما في الفريضة فالقيام فرض. لكن النافلة يجوز للشخص القادر المستطيع أن يصلي النافلة وهو جالس، لكن أجره أقل، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، أما إذا كان مريضا عاجزا فأجره ثابت إن شاء الله كأجر القائم، لقول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، ولفظة المريض ثابتة بشواهدها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله. إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي لحضرتك الأول، هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على الجماع أم لا؟ السؤال الثاني، ابن توفى لأم في حياتها، فهل يجوز لأولاد الابن أن يرثوا في الجدة بعد وفاة الأب؟ لهم أخوال؟ لهم يعني لهم أعمام؟ ما لا أذكر، أنا بسأل السؤال الواحد. على يعني العموم الحفيد إذا كان له أعمام لا يرث، أعمامه يحجبونه، أو كان له أخوال فلا يرث أيضا من ناحية جدته لأمه أو جده لأمه، أن يعني أخواله يحجبونه، تلك التي يسمونها في بعض الدول الوصية الواجبة، وما نعم. أوجبها الله فيما علمت ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فتلك منسوخة على رأي جماهير العلماء والله أعلم. نعم. أما السؤال الأول الذي سألت أولا، نعم، فإذا كانت مريضة لا ليس لك أن تجبرها، إذا كانت غير مستطيعة لعلة من العلل ليس لك أن تجبرها، وهذا أمر ينبغي أن يكون عن طيب نفس ليس بهذه الطريقة. في الحديث عن رسول الله لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها والله أعلم. جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ أنا عندي سؤالين، ممكن بعد إذن حضرتك؟ هات إن شاء الله ممكن. السؤال الأولاني، أنا كنت سألت حضرتك من شوية في برنامج فتاوى، هو السؤال متجزأ كذا جزء، يعني هو الأول إن الست دي ست مريضة وكانت مريضة بالقلب ما تقدرش تصوم. طيب. فهي لما يعني فترة شهور طويلة وبعد كده عايزة تقدر الشهور دي وفلوس وتطلعها، لازم تطلعها طعام يعني ما ينفعش تقدرها فلوس وتطلعها؟ ده الجزء الاول. الجزء الثاني بقى، لو كان ينفع ان هي تطلعها فلوس ممكن تديها لاختها، اختها بتربي ايتام يعني محتاجه، ممكن تديها الفلوس دي ولا لا؟ ولو ما ينفعش فلوس، هي طلعت مقدار 12 شهر فلوس، لو ما ينفعش فلوس تعمل ايه في ال 12 شهر اللي طلعتهم دول؟ والسؤال الثاني بقى، كنت حضرتك بتقول ان السفره بعد النفاس خلاص. لا يا اختي الكريمه، السؤال الأول يفترض أنني أجبتك عليه والثاني أيضا مكرر، فاستمع مني الجواب، استمع مني الجواب وأتقنيه. أنني جاوبت عليه لكن أعيد تذكرة لغيرك. أقول بالله تعالى التوفيق، امرأة كانت مريضة بالقلب ولا تستطيع الصيام أبدا حتى في عدة من أيام أخر، فأفطرت عدة رمضانات، ابتداء هل عليها شيء أو ليس عليها شيء؟ أقول وبالله التوفيق، إن فريقا من أهل العلم قالوا ليس عليها شيء أصلا، لأن الله قال في عدة من أيام أخر وهي لا تستطيع الصيام في عدة من أيام أخر، والذمم بريئة إلا بنص شرعي، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، أن المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يستطيع القضاء ليس عليه شيء. لكن أقول بعض السلف، بعض الصحابة كانوا يرون أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، فإن أخذت بهذا الرأي احتياطا فلها ذلك، لها أن تقدر الأيام التي أفطرتها وتطعم مكان كل يوم مسكينا. إطعام ليس مال، إطعام ليس مال. فإن كان لها أخت كما سألت الأخت السائلة تربي أيتاما، فتخرج يجوز لها أن تخرج الطعام لأختها الفقيرة التي تربي الأيتام، يجوز لها ذلك. هذا إذا قلنا بهذا الرأي، وإلا فالأصل أن الذمة بريئة. أما الأخت فتسأل تقول إنها أخرجت عدة كفارات مالا، هل تعيد؟ أقول لا تعيدي، إنك بين أمرين، إما العفو بأنه ليس في الذمة شيء على المريضة، أو بالاجتهاد الخاطئ، والاجتهاد الخاطئ لا تلزمين فيه بإعادة الكفارة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك سيد الشيخ؟ الحمد لله. أريد أن أسألك كعدة أسئلة. سلي وأجيزي. زوجي يمنعني دائما من الذهاب إلى الرحل مع الروضات، مع رياض الأطفال أو مع المدارس، ففي معه حق في ذلك؟ سفر أو غير سفر؟ أيوة. إيه إنه عمتي كبيرة في السن. لا هو سفر، أنت تذهبين مع الأطفال في الرحلات. رحل يعني إلى المدن. سفر يعني. سفر. أيوة. له الحق في ذلك. لو حق. بل ليس لك الحق أن تسافري بدون محرم. يعني لأن النبي قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم، وحتى إن لم يكن سفرا فالزوج له أن يمنعك من ذلك. هو ما يعني يبقى فيه نساء كثيرات يعني. له الحق في منعك. أيوة. له الحق في منعك. بارك الله فيك. في عمتي كبيرة في السن. نعم. ومعها مرض خبيث في الرحم. لا تصف المرض بأنه خبيث. خبيث. لا استغفر الله. وينزل عليها دم شبه دائم، ويجوز لها أن تصلي أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد شاع في الناس اصطلاح رديء خاطئ، هو وصف السرطانات أعاذنا الله وإياكم منها بأنها مرض خبيث. أقول هذا الوصف خاطئ ولا يجوز استعماله، لأن الأمراض كفارات. ولقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأة من الصحابيات يعودها، قال مالك يا أم السائب تزفزفين، كانت بها حمى شديدة ورعشة شديدة، قال مالك يا أم السائب تزفزفين، قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبي الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، فلا يجوز أن نصف الأمراض التي هي كفارات بأنها خبيثة، لا يجوز هذا الاصطلاح الخاطئ بارك الله فيك، إنما الأمراض كفارات. لكن وكذلك في هذا الصدد قول كثيرين منهم في الوسواس إنه قهري، يقول المريض إنه مصاب بوسواس قهري، وهذا أيضا لا يسوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط رجل من على دبته فقال تعس الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل، وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب، فعليه لا تقل وسواس قهري ولا تقل مرض خبيث. أرجع إلى سؤال الأخت، تقول إن الدم ينزف منها باستمرار، هل تصلي؟ نعم تصلي، فإنها مصابة بمثل الذي أصيب به صاحب سلس البول، فتتوضأ بين يدي الصلاة وتصلي، إن عجزت عن الوضوء تممت وصلت، إن عجزت عن كليهما صلت على حالها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ. وياك. الله خير يا شيخ. وياك. من فضلك أنا كنت عايز أسأل ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. أول سؤال، أنا جارتي زوجها تاجر خمرة خمور فقط، يعني ما عندوش أي مال تاني، دي مجاملاتي معها إيه حدودها؟ تاني سؤال بعد إذنك، أنا يعني أنا مش عاجزة، يعني بقدر أقف وأمشي، بس بصلي وأنا قاعدة بسبب النهجاني، يعني بنهج كتير جدا صعب بيسبب لي عدم تركيز في الصلاة. وتالت سؤال، أنا بالنسبة لأولادي أنا معلمهم الصلاة ومواظبين عليها وكل حاجة، بس بدأوا يكبروا في سن المراهقة، فحاسة إن هم مش منتظمين، فمن فضلك اكلمهم، يعني خاطبهم دلوقتي، هم سامعين حضرتك، وجزاك الله كل خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر بعشرة أصناف معها: الخمر، بائعها، مبتاعها، عاصرها، معتصرها، حاملها، المحمولة إليه، إلى آخر الحديث. فتحرم التجارة في الخمر، وينبغي أن نهجر الذين يبيعون الخمر في الله ولله، وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فمن صور التناهي عن المنكر مقاطعة أهله إذا كانوا متمادين فيه واستمروا عليه بعد تذكيرهم، فجدير بنا أن نذكرهم بالله، ننقذهم من عذاب الله، نرفع عنهم بحثهم على الإقلاع عن التجارة فيهم، نرفع عنهم لعنة الله عز وجل. فالذي يظهر والله أعلم أننا نتعاون على تذكيرها بالله وهجرانها في الله، نقول أنت طيبة لكن لا نحب المال الذي أتانا من قبل تاجر الخمر الذي ليس له عمل إلى الخمر، والله أعلم. أما صلاة الفريضة جالسة عند العجز، إذا كنت عاجزة عن القيام جاز لك أن تصلين قاعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى فصلى قاعدا. أما إن كان بالمقدور أن تقومي وتصلي لله عز وجل الفريضة وأنت قائمة لازمك القيام إذا كنت مستطيعة، بارك الله فيك. أما عن الأبناء الذين هم في سن المراهقة، فأناشدكم الله أن تتقوا الله في أنفسكم. أظن أن الابن الذي يسمعني يعرف ويحفظ سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. ربنا الذي يقول ذلك، فويل وهو واد في جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يهملون فيها حتى يخرج وقتها، وليس بتاركين لها بالكلية. ومع ذلك قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولقد قال تعالى: فخلف من بعدهم، أي من بعد الأنبياء والصالحين، خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم كما قال فريق من أهل العلم. فوالله يا بني لا تتحمل فقط لسعة نار في الدنيا التي جعلها الله تذكرة بنار الآخرة، قال تعالى: إنا جعلناها أي نار الدنيا تذكرة أي بنار الآخرة ومتاعا للمقوين أي للمسافرين، فلا تقوى ولا تتحمل عذاب الله. أيقن أنك تهدم ركنا من أركان الإسلام بتركك للصلاة، تهدم عمود الدين، فعموده الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وكذلك فإن تارك الصلاة مجرم، هل ترضى أن توصف بذلك؟ إن ربي يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء ذكروه: لم نكن من المصلين. فيا بني اتق الله في نفسك، فستلقى ربك فردا، وستذكر نصيحة أمك لك، ستذكر نصيحة إخوانك لك، فاتق الله فإنك ستموت وكلنا سنموت. ولا تسوف، لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. لا تقل سأصلي بعد غد، الموت يأتيك بغتة. نعوذ بالله، نعوذ بالله من مصارع السوء. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أحبك، ربنا يحبك ويعزك زي ما بنحبك يا شيخ، وربنا يكرمنا ويكرمك إن شاء الله. ليه إن شاء الله عندك ثلاث أسئلة بإذن الله. تفضل. السؤال الأول بإذن الله تعالى، فيه ليا زميل سألني إن أنا أسأل عن فتوى إن هو اشترى شاب وأخذ ليها سلفة من البنك، وحاليا هو ضميره تعب يعني وتعبان نفسيا وعايز يبيع الشهادة دي عشان يرتاح من الذنب، فحضرتك تنصح إن هو يبيع الشهادة ويسدد القرض اللي عليه، ولا إن هو يستمر في حياته ويحاول يسدد للبنك أقساط متساوية؟ السؤال الثاني إن شاء الله، ماذا يفعل للميت عند الدفن؟ وكيفية دفن الميت على الوضع اللي بيدفن عليه، والتقين الميت على القبر: يا ابن آدم اعلم أن الجنة حق والنار حق، إلى غير ذلك. ما صحة هذا القول؟ وهل يقف أحد الأخوة ويدعو للميت على القبر بصوت عالي ويذكر أم لا؟ السؤال الثالث إن شاء الله، أريد أن أكون من أهل الخطابة، فماذا تأمرني أو كيف أنصح الناس في الخطابة، وما الذي أتحمل على نفسي فيه من مشاق الاجتهاد في العلم؟ شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل أنه اشترى شقة فوقع في الربا وأراد أن يتوب، فالله يقبل التوبة عن عباده، والآن وقد نفذ الأمر ونفذ السهم، فأكثر من الاستغفار وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فثقل موازين حسناتك بعمل صالح تعمله. أما عن كيفية دفن الميت فالأمر في شرحها يطول، ولكن إجمالا ادفن الميت عند نزول القبر، قل كما في الأثر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجئه إلى القبلة، فهذا الأفضل والأخرج من أي خلاف. وثم متبوعات أخر تأتي في حينها. أما تلقين الميت بعد الموت وقول القائل للميت بعد الدفن: يا فلان ابن فلان، سيأتيك ملكان يقعدانك ويسألانك من ربك، من ربك؟ فقل لهم: ربي الله. فالخبر بذلك ضعيف الإسناد جدا. إنما التلقين يكون قبل خروج الروح من الجسد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قد فسرت بما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع عمي أبي طالب لما قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كذا قال النبي للأنصاري: يا خالي قل لا إله إلا الله، قال: تنفعني قال تنفعك الحديث. فهذا التلقين تلقين قبل الوفاة، أما بعد الدفع وتلقين الميت بالذي سمعتم فإسناده ضعيف جدا. أما الدعاء عند القبر الجماعي فلم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما قال الرسول استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا وأرى بعض الإخوة في مواطن من البلاد كلهم يتجهون إلى القبلة عند الدعاء عند القبر، ولم أرى هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، إنما إن دعوا إلى القبلة جاز وإن دعوا إلى غير القبلة جاز، لكن لا يتعمدون الاتجاه للقبر. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. أما عن الخطابة ومرادك منها فلتكن وجهتك القرب إلى الله، لا تخطب ليقال لك خطيب، لا تخطب من أجل ذلك، إنما تحرص على أن تتفقه في دينك وتعلم الناس أمر دينهم. أما الذي يخطب ليقال عنه خطيب فليس بمحمود كما لا يخفى. بارك الله فيك وأصلح الله نوايانا ونواياك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق وبين يدي الختام، وكنت أذكر نفسي وإخواني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدير بنا أن نذكر بها، تلك الفاضلة، تلك سيدة نساء أهل الجنة، تلك التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذيه ما يؤذيها ويريبه ما يريبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلك العاقلة الرشيدة الكريمة سيدة نساء أهل الجنة، أم سيدي شباب أهل الجنة، وزوجها المبشر بالجنة، وأبوها سيد الأولين والآخرين، وأمها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيدة من سيدات نساء أهل الجنة جميعا. هذه السيدة الفاضلة فاطمة عليها السلام يطول المقام بذكر فضائلها، ولا يستطيع الشخص أن يأتي على مناقبها وعلى فضائلها، تلك التي ماتت صغيرة في شبابها لم تتجاوز 30 من عمرها، بل قيل إنها ماتت وهي ابنة 28 سنة رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان. لكن ومع هذه الفضائل لا نقول فيها ما تقوله الشيعة البغضاء الذين هم أبعد الناس عن فاطمة رضي الله عنها وعن سيرتها الصالحة. أقول ما رضيت فاطمة يوما من دهرها أن تدعى من دون الله وأن تطلب لكشف الضر وجلب النفع من دون الله عز وجل، ما رضيت بذلك فاطمة أبدا، ولا رضي بذلك ربنا سبحانه أبدا، بل أرسل النبي وأرسلت الرسل كافة لحرب الشرك الخبيث وحرب أهله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ألا سحقا وبعدا لهؤلاء الذين يدعون الأموات لكشف الضر ولجلب النفع، فبئس الصنيع، صنيع هؤلاء المتشرذمة الذين يطوفون بالبيت العتيق، وبدلا من أن يرفعوا أكف الضراعة لله خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم يرفعونها لأموات، يرفعونها لأموات، فيقول قائلهم أثناء الطواف مناديا راجيا يا حسن يا حسين يا فاطمة، فتلك من صور الوثنية، تلك من صور الوثنية التي ينبغي بل يجب أن يقضى عليها وأن تزال. نسأل الله سبحانه أن يطهر بلاد المسلمين من الشرك الخبيث ومن الوثنيات عموما ومن البدع ومن الخرافات. هذا وأظن أن الوقت قد أزف على الانتهاء، بل قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أذكر نفسي وإياكم بالعلم الشرعي بكتاب الله عز وجل، أذكر نفسي وإياكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعلموا العلم قبل أن يحال بينكم وبين، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كفاكم فخرا، يا من تحرصون على العلم الشرعي أنكم شهود لله بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كفتكم منزلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأقبلوا على كتاب الله وأقبلوا على سنة رسول الله وأقبلوا على الفقه في الدين، تغنموا وتسلم لكم دنياكم كما تسلم لكم بإذن الله أخراكم. ألا وأكثروا من ذكر الله، فمن فضائله ومناقبه أن الله يذكركم إذا أنتم ذكرتموه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعد، وأن يجمعنا وإياكم معه في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا، ولا تنسوا الاستغفار، فرأس كل خير يدفع الله به كل بلاء، تستدر به الأرزاق، ترتفع به الدرجات، تحط به الخطايا. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يعيننا وإياهم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته وأداء الرسالة التي من أجلها خلقنا ومن أجلها خلقنا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم والمسلمين على نصرة دينه، وأن يجندنا وإياكم لنصرة دينه وإعلاء كتابه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.